معلم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة